قال رحمه الله تعالى: الكسرة ومواضعها. انتهينا من الضمة ومواضعها، وقلنا للضمة في أربعة مواضع، وهي إيش؟ لكن هذا الكلام عن الكسرة الآن، لا كلام على علامات الخفض، لا كسرة سيأتي الكلام عليها. قال رحمه الله تعالى: علامات الخفض. قال: وللخفض ثلاث علامات، الكسرة والياء والفتحة. هذه علامات الخفض، ليس هناك زائد على ما ذكر رحمه الله تعالى. للخفض كما سمعت ثلاث علامات، وللرفع أربع علامات، وللنصب خمس علامات، واليوم نحن كما سمعت مع الخفض ومع علامات الخفض، وأن للخفض كما ذكر المصنف ثلاث علامات، وهي الكسرة والياء والفتحة. سيأتي إن شاء الله الكلام على مواضع هذه الثلاث التي ذكرها. والأصل في الخفض هو الكسرة كما هو معروف، الأصل في الخفض هو الكسرة، وهاتان العلامتان الياء والفتحة نائبتان عن الكسرة، وإلا الأصل في الأسماء إذا خفضت أنها تخفض بالكسرة، لأن الأصل في الخفض هو الكسر، أصل الخفض هو الكسر. والنوائب عندنا اثنتان، الياء والفتحة. فإذا نعرف الكلمات بأنها مخفوضة إذا وجدنا فيها عامل من إذا وجدنا فيها علامة من هذه إيش العلامات مع دخول الخافض. إذا دخل خافض ووجدنا علامة من هذه العلامات عليه السلام حكمنا عليها بأنها مخفوضة. قال رحمه الله: الكسرة ومواضعها. قال: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. هذه ثلاثة مواضع تكون فيها الكسرة علامة للخفض. والاسم المفرد تقدم الكلام عليه، من هذه المواضع الثلاثة الاسم المفرد تكون فيه الكسرة علامة للخفض، تقدم الكلام على الاسم المفرد، يعاد ما تقدم يعاد هنا. نقول في الاسم المفرد ما قلناه في الاسم المفرد الذي يرفع بالضمة، وفي الاسم المفرد الذي ينصب بالفتحة، كذلك أيضا نقول في الاسم المفرد الذي يجر بماذا؟ بالكسرة. نقول في نفس ما تقدم، سواء كان مؤنثا أو مذكرا، سواء كان إيش ظاهرا أو مقدرا. وهل نقول سواء كان منصرفا أو منصرف تكون فيه الكسرة؟ لا، نستثني هذا، نستثني هذا، لأن الكسرة تكون في الاسم المفرد المنصرف فقط، في الاسم المفرد المنصرف فقط. أما غير المنصرف، الاسم المفرد غير المنصرف، فسيأتي الكلام عليه أنه يجر بماذا؟ بالفتحة، أنه يجر بالفتحة، فنستثني هذا فقط، وإلا ما قلناه هناك نقول ونعيده هنا. لكن بقي ما ذكرنا أنه سواء كان منصرفا أو ممنوع منصرف، لا، هنا نقول لابد أن يكون منصرفا الاسم المفرد حتى يجر بإيش؟ بالكسرة، من أجل إخراج غير المنصرف، من أجل إخراج غير المنصرف، فإنه لا يجر بالكسرة، وإنما يجر بالفتحة كما سيأتي الكلام عليه. وقوله والتقييد هنا بالمنصرف كما سمعت من أجل إخراج غير المنصرف، والمراد بالمنصرف هو الذي يقبل التنوين والجر بالكسرة. هذه حقيقة المنصرف، هذه حقيقة المنصرف، هو الذي ينون ويجر بالكسرة، فهذا هو الاسم المفرد المنصرف. إذا رأيته منونا قبل التنوين فهو منصرف، وإذا رأيته جر وكانت علامة الجر فيه الكسرة فهو كذلك منصرف. فنمثل على الاسم المفرد المنصرف الذي يجر بالكسرة مذكرا كان أو مؤنثا، نقول: مررت بزيد وهند، مررت بزيد وهند. فالآن الشاهد في هذا المثال أن الكسرة علامة ليش؟ للخفض في الاسم المفرد المنصرف مذكرا كان أو مؤنثا، مذكرا كان أو مؤنثا، فإذا الكسرة تكون كما سمعت. فمن يعرف هذا المثال؟ مررت بزيد وهند، شخص لم يعرف قبله، أو شخصا لم يعرف قبله، ليش نصبته؟ أريد شخصا، أحسن، بارك الله فيك. مررت بالماضي مبني على الفتح، وتاء مبني متصل، مبني على ايش؟ مررت مبني على السكون. على الصحيح يعني ولا مو على الصحيح، على المشهور، على المشهور أن إذا اتصل في ضمير رفع الماضي يبنى على سكون مسائل الكلام عليه من رفع متحرك. نعم هات بارك الله فيك. والثاء ضمير متصل مبني على الضم في محبط الفاعل. نعم. والباء أفجر وزيد في اسم مجرور الباء وعلامة جره كسرة والظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منصرف. نعم. والواو فهم اسم معطوف على زيد والمعطوف على المجرور مجرور مثله وعلامة جره كسرة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منصرف. والشاهد في هذا المثال زيد وهند وكسرة هنا علامة للخفض والاسم مفرد منه مؤنث وإيش ومذكر سواء كان مؤنثا أو مذكرا. أحسنت. عندك يا علوي مررت بغلامي وجاريتي بغلامي وجاريتي غلامي اسم مجرور عن مجري خسر مقدرة. سؤالي بيان المتكلم هذا منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة اشتغال المحل بحركة المناسبة. فهذه الكسرة ليست لأجل الجر، ليست لأجل الجار هذه الكسرة، هذه الكسرة إنما هي لأجل مناسبة الياء. وإلا الكسرة التي يحدثها العام هنا الجار مقدرة، الكسرة التي أحدثها العامل هذا الجار مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. هذا هو الصحيح إذا اتصلت الكلمة بياء المتكلم ودخل الجار، هذا هو الإعراب المشهور. وإلا ابن مالك يقول هذه الكسرة هي من أجل العامل، يجعل هذه الكسرة علامة الجر، هذه الكسرة الموجودة يقول مجرور عن الجر الكسرة الظاهرة هذه. هذا رأي ابن مالك. لكن مشهور ما سمعته أن الكلمة إذا اتصلت بياء المتكلم جميع الحركات إيش تقدر لا تظهر، جميع الحركات تقدر لا تظهر أبدا، هذا هو المشهور أن جميع الحركات تظهر. وهذا في حالة الجر تكون الكسرة لأجل المناسبة فقط هذه الموجودة، وأما الكسرة التي لأجل الجار تكون ماذا مقدرة منع من ظهورها ما سمعته اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب وجارية معطوف عليه. عندك يا أنور مررت بالفتاة وليلى اختصر لكن انت حافظ تعرف هذا الله يجلبك مرة ثم اختصر بعد ذلك. اخطأت انا خلاص تفصيل عن الضمير مرة مو مرة في مررت في الماضي ما نعرف مررت في الماضي في الماضي ما له مبني على ايش الاتصالي من الرفع المتحرك الاتصالي من الرفع المتحرك. نعم التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع احسنت. نعم نعم احسنت. معطوف على الفتح ومعطوف على المجرور مجرور. لكن ليلى هنا ما ستكون بالكسرة، ليلى ما ستكون على مجرها الكسرة، ستكون الفتحة لأن اسم النوع من الصرف. المفروض نأتي بمثال غير هذا، لكن أنا ما يعرف الذي آخره من مررت بالفتى والمؤنث ايش نريدها مقدرة، نريدها مقدرة، إنها مقدرة في لا نسكنة ودا ممنوع الصرف العلمية والثانية سلمة كذلك ممنوع الصرف، كذلك ممنوع الصرف. يكفينا الفتى، يكفينا الفتى في المقدرة، يكفي الفتى. طيب هذا هو الكلام بالنسبة على الاسم المفرد الذي تكون فيه الكسرة على عمل الخفض، تكون في الاسم المفرد المنصرف. ليش تأخرت يا بسمان؟ لا بأس. قال وجمع التكسير المنصرف كذلك أيضا يجر بالكسرة يكون فيه الكسرة علامة الخفض جمع التكسير المنصرف أي الذي يقبل التنوين ويقبل الجر بالكسرة. هذه حقيقة المنصرف الذي يقبل التنوين والجر بالكسرة. وما قيل في الاسم المفرد يقال هنا أيضا مذكرا كان أو مؤنثا أو ظاهرة كانت أو مقدرة إلا ما سمعت الاستثنين منصرف أو غير منصرف، لأن هذا الكلام على المنصرف الآن، الكلام على المنصرف غير المنصرف سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. طيب مررت برجال، هذا جمع التكسير، هذا جمع التكسير المنصرف، رجال جمع تكسير مجرور على مجرد الكسر الظاهرة على آخره، على مجرد الكسر الظاهرة على آخره. ومررت بستارة على مجرد إيش، لكن هذا سيكون ممنوع من الصرف، ستارة سيكون ممنوع من الصرف، نريد غير ممنوع، نريد منصرفا، نريد منصرفا، جمع تكسير منصرف. من يمثل؟ رجال. رجال لا نريده مقدرا. لا جمع تكسير. اليتامى. سنت اليتامى نعم. جمع تكسير منصرف يتامى. سنت. وعلام جره كسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر. منع من ظهورها التعذر. سكارة، سكارة من باب المنصرف، سكارة ليس من باب الممنوع، سكارة لأنه سيأتي الذي يمنع من الصرف سيأتي الكلام عليه، لكن سكارة منصرف يكون فيه أيضا الفتحة الكسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر كذلك أيضا. طيب قال وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم ما قال فيه المنصرف ولم يقيد المنصرف، أما في جمع التكسير وفي الاسم المفرد قيد رحمه الله بالمنصرف، لكن لما جاء إلى جمع المؤنث السالم لم يقل المنصرف. ليش؟ لماذا لم يقل جمع المؤنث السالم المنصرف؟ قيد في المؤنث، قال في الاسم المفرد المنصرف، جمع التكسير المنصرف، عندما جاء إلى جمع المؤنث السالم أطلق، لم يقيد، أطلق سنت، لأنه لا يكون إلا منصرفا، لا يكون إلا منصرفا إلا في حالة واحدة، فقط إذا سمي به، إذا سمي به على أحد أوجه الإعراب لك أن تعامله معاملة ممنوع من الصرف، لك أن تعامله معاملة ممنوع من الصرف كأذرعات، اسم لبلدة، اسم لبلدة، فمن أوجه إعرابه أنك تعامله معاملة ممنوع من الصرف، تقول مررت بأذرعات، بأذرعات، بأذرعات ممنوع من الصرف نريد، وإلا الأشهر أنه يصرف حتى وإن سمي به بأذرعات، هذا الأشهر، لكن لك أن تقول بأذرعات، نعم بأذرعات بفتح هذا التاء بأذرعات، هذا هو وجه من أوجه الإعراب إذا سمي به. فالمصنف هنا أطلق ولم يقيد لأنه ما يوجد عندنا جمع مؤنث سالم ممنوع من الصرف، بل كل أنواع جمع مؤنث سالم تكون إيش منصرفة، وما يوجد جمع مؤنث سالم ممنوع من الصرف، لذلك ما قيد أطلق. لكن قال هناك حالة يمنع فيها من الصرف إذا سمي به، كأن تسمي امرأة بهندات اسمها، هذا جمع صح في الأصل، لكن اسم الآن على امرأة وقال لها هندات، فمن أوجه إعرابه أنك تعامله معاملة ممنوع من إيش من الصرف، فتقول مررت بهندات، مررت بهندات إذا سميت به، هذا في هذه الحالة فقط، وإلا الأصل فيه ما سمعت أنه صرف، ما عندنا جمع أنث ممنوع من الصرف، لذلك أطلق رحمه الله تعالى، لكن في حالة واحدة قد يعامل معاملة ممنوع من الصرف على أحد أوجه إعرابه. عرفات من هذا الباب أيضا، لك أن تعامل هذه المعاملة فتمنعه من الصرف، تقول مررت بعرفات، مررت بعرفات لأنه جمع، إذا سميت به الآن عرفات معروف اسم الجبل، فلك أن تعامله معاملة ممنوع من الصرف، يعني ممنوع من الصرف، وإلا الأشهر أنك تصرف، تقول بعرفات هذا الأشهر. فالآن جمع من السالم جمع من أذرعات، نعم ذكرت وضبطها طبقها أذرعات هكذا تضبط، لكن هل قد يوجد هل أحسنت في حالة واحدة إذا سميت به على أحد أوجهه إيش الإعرابية، على أحد أوجهه الإعرابية فلك أن تعامل معاملة ممنوع من الصرف، فتقول مررت بأدرعات، مررت بأدرعات اسم بلدة، ومررت بهندات، إذا سميت امرأة هندات سميتها بهندات، أو سميتها بسعادات، أو سميتها فاطمات، أو سميتها إلى آخر ذلك. فلك في هذه الحالة أن تعامل معاملة ممنوع من الصرف، وإلا الأصل ما سمعت في جمع المؤنث السالم أنه يصرف. انتهينا من مواضع الكسرة وهي الأصل كما سمعته. فمن يعيد لنا مواضع الكسرة يا عبد الله بغير نظر؟ ما سألت غير تنظر. كنا الآن الاسم المفرد إيش؟ لا نحتاج إلى تقييد مهم. تقييد ذكره المصنف نحتاج إليه، ما نطلق هنا الاسم المفرد، لابد نأتي بقيد نقيده، نصفه، لابد أن نصفه أن نصفه بوصف. مفرد منصرف. منصرف أحسنت. أيضا جمع التكسير المنصرف. أيضا جمع المؤنث السالم المنصرف. ما نحتاج إلى هذا لأنه ما عندنا ممنوع من الصرف حتى نحترز عنه، وإنما نحترز من أجل وجود المفرد غير المنصرف احترزنا، ومن أجل جمع التكسير غير المنصرف احترزنا بالمنصرف. أما هنا ما نحتاج لهذا الاحتراز لعدم وجود النوع هذا الممنوع من الصرف. سنت. قال رحمه الله تعالى: نيابة الياء عن الكسرة. هذا النائب الأول، الياء تكون نائبة عن الكسرة في الخفض، تقدم معنا أنها تكون نائبة عن الفتحة في إيش؟ النصب. صح. ومواضعها هناك تقدمت ما هي؟ موضعها في النصب. كم موضع؟ تثنية وفي الجمع في موضعين، تثنية وفي الجمع تكون الياء نائبة عن الفتحة. ونحن الآن مع نيابتها عن الكسرة، وسننظر في كم موضع ذكرها هنا المصنف رحمه الله. قال: نيابة الياء عن الكسرة. قال: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. زاد هنا موضعا، يصرح زاد موضعا، زاد المصنف موضعا زاد المصنف. قال رحمه الله: أما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. هذه مواضع الياء كما سمعت تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. الموضع الأول الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة قلنا لكم تعرف هذا الإعراب أي بالحروف بشروط، جمعها العمريطي في قوله: أب أخ حم فك ذو جراء، كل مضافا مفردا مكبرا. لا بد من وجود هذه الشروط حتى تعرف هذا الإعراب بالحروف، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بإيش؟ بالياء. لا بد من توفر هذه الشروط التي سمعتها، أن تكون إيش؟ مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافتها لغير ياء إيش؟ المتكلم، لغير ياء المتكلم. إذا تخلف شرط من هذه الشروط الأربعة ففي هذه الحالة ما تعرف بهذا الإعراب بالحروف، وإنما تنتقل إلى إيش؟ إلى شيء آخر، تنتقل إلى شيء آخر. يعني ما تعرف بالواو رفعا، وبالياء نصبا، وبالياء جرا، وبالألف نصبا، إذا تخلف شرط من هذه الشروط التي سمعته. وما تكون من الأسماء الخمسة، قد تعرب إذا جمعت جمع مذكر سالم، لكن ما تكون من الأسماء الخمسة، لأن من شرطها الأسماء الخمسة أن تكون مفردة، وأن تكون إيش؟ مكبرة، وأن تكون مضافة، وإضافتها لغيرها المتكلم. فإذا تخلف الإفراد ما تكون من الأسماء الخمسة، كأن جمعت جمع مذكر سالم، أو جمع تكسير، أو جمع أو ثنية، أو ثنية أخواني، كذلك تخرج عن الأسماء الخمسة. وبالتصغير بالتكبير خرج إيش؟ التصغير أبين، فينتقل الإعراب بالحركات، جاء أبين، ورأيت أبين، ومررت بأبين، فينتقل إلى الإعراب بالحركات. من صغر، من شرط الأسماء الخمسة أن لا تصغر، تكون مكبرة. الشرط الثالث أن تكون مضافة، إذا جردت عن الإضافة ما تعرب، يعني ما تكون من الأسماء الخمسة، ما تكون من الأسماء الخمسة، كأن تقول رأيت أخا، جاء أخ، مررت بأخ، ما تكون من الأسماء الخمسة لأنها جردت من الإضافة. إذا أضيفت لكن إضافتها إلى المتكلم كذلك أيضا تخرج عن كونهم الأسماء الخمسة، تقول جاء أخي ورأيت أخي ومررت بأخي، فتعرب بماذا في هذه الحالة؟ الحركات، هنا علامات الرفع فيها الحركات المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. هذا هو خلاص الكلام على الأسماء الخمسة، والكلام عليها هنا كما سمعت على موضعها في حالة الجر، وجر بما سمعت تكون الياء فيها علامة للجر، أسماء الخمسة تكون الياء فيها علامة للجر نيابة عن الكسرة، نيابة عن الكسرة. عندك يا خميس مررت بأبيك، مررت بأخيك أو بأبيك، إذا حرف جر ثلاث اسم مجرور وعلامة جر الكسرة وهو مضاف والكاف مضاف. أحسنت. شاهد علامة جر يشغل أخيك، إيش علامة جر؟ الأخ علامة جر الكسرة هكذا أخيك. اكتبها اكتبها كيف بنشوفها بالصورة، اكتبها يا أخيك علام جر الياء، الياء الياء نعم علام جر الياء لأنه لأنه لأنه من الأسماء الخمسة. صند لأنه من الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة تجر الياء. قالوا في التثنية، تقدم الكلام على التثنية، لكن نضرب مثالا هنا. من يضرب مثالا عن المثنى؟ من المثلة كثيرة، من هذا؟ في الولدين، أحسنت، والزيدين والأخوين والعمين إلى آخر ذلك. الشاهد إيش الآن في المثال؟ أن الياء هنا علامة ليش؟ الخفض في المثنى، بالهندين والزيدين، مررت بالزيدين والهندين، أحسنت. والجمع، وأي الجموع هنا مراد؟ أطلق هنا والجمع، وإلا ما أو لم يطلق هنا؟ هنا أطلق أو لم يطلق؟ أطلق. ها؟ أطلق. ومن يقول ما أطلق؟ أنتم قلتم أطلق وأنا أقول ما أطلق، بل قيد هنا. وأين قيدي؟ قيد وأين قيدي؟ ألف. أحسنت ما شاء الله، فقيه في النحو. ال لأن يعني العهد هنا، ال هنا عهدية، العهد الذهني، أي الجمع المعروف، هو جمع إيش؟ مذكر سالم، جمع مذكر سالم، لأن جمع مؤنث ما تكون فيه الياء، وجمع التكسير كذلك ما تكون فيه الياء، هنا قيد بال، والجمع أي الجمع المعروف لديكم، وهو جمع إيش؟ مذكر سالم. أحسنت بارك الله، من أين لك هذا؟ عقلك هكذا؟ ها؟ لا ما عهدية من العهد الذهني. فالياء كما سمعتم تكون أيضا في جمع المذكر السالم، وتقدم الكلام على جمع المذكر السالم. وأما مثاله مررت بالمسلمين، مررت بالمسلمين، فالمسلمين هنا مجرور بالباء وعلامة جره إيش؟ الياء نيابة عن إيش؟ عن الكسرة. والنون هذه عوض عن التنوين في الاسم المفرد كما تقدم الكلام على ذلك. بقي معنا الفتحة وهي المشكلة على إخواننا، موضع الفتحة هو الذي هو مشكلة على الإخوان، لكن سنأخذه إن شاء الله. فتحوا أذهانكم، الأخ زكي يفتح ذهنه، لأنه سأل إيش الممنوع من الصرف هذا، ما عرفنا، نبغي له ضابطا. اليوم ستعرف الضابط، افتح ذهنكم لا تستصعبه، إن شاء الله يكون سهلا، نجعله الله سهلا على إخواننا، لأن الإخوة كثير يشتكون من منع من الصرف. صحيح أنه في شيء من الصعوبة، لا سيما في التحفة وفي غيرها من الكتب التي عرض يعني الكلام على الممنوع من الصرف. نحن نحاول نختصر إن شاء الله، نحاول نختصر لأن الدرس للمبتدئين كما علمتم. تفريق بين الياء وبين هذا، أن الياء في المثنى تكون يعني ما قبلها مفتوح وما بعدها مكسور. مسلمين، مسلمين، كنا قبل الياء في المثنى. الأخ يسأل عن التفريق بين الياء التي في المثنى، الكل تراه رأيت مررت بالمسلمين ومررت بالمسلمين، الكل فيه ياء، بالمسلمين وبالمسلمين، فكيف نفرق بينهما؟ هذا مثنى وهذا جمع، نفرق بينهما بما سمعت أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا بالمسلمين، والياء في الجمع يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا عكس المثنى تماما بالمسلمين، بالمسلمين. هذا هو التفريق بين المثنى وبين الجمع. واضح التفريق يا أبا سفيان؟ وأنت عبد الله؟ عبد الله ومن؟ محمد. واضح إن شاء الله. كيف الياء في الجمع يكون ما قبلها مكسور وما بعدها مفتوح بالمسلمين؟ طيب بسم الله، ناخذ الفتحة هذه، صلى الله أن يفتح علينا. قال نيابة الفتحة عن الكسرة. قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. هذا هو موضع الفتحة. الأصل في الاسم المفرد أنه يجر بإيش؟ بالكسرة. هذا هو الأصل، هذا خرج عن الأصل، هذا الآن خارج عن الأصل، هذا الذي الكلام عليه من الأسماء المفردة خارج عن الأصل في الجر، وإلا الأصل في الجر أنه يكون بالكسرة. وما تقدم معكم أن الاسم المفرد على إطلاقه يرفع بالضم وعلى إطلاقه ينصب بإيش؟ بالفتحة، لكن لما جئنا إلى الجر ما أفرد رحمه الله، وإنما قيد، قال الذي يجر إنما هو بالكسرة، إنما هو الاسم المفرد إيش؟ المنصرف. أما غير المنصرف لنا معه كلام آخر، وعلامة جره ما سمعت الآن، يجر بماذا؟ بالفتحة، يجر بالفتحة، فهو خارج عن الأصل، خارج عنه. والاسم المفرد الغير منصرف هو الذي لا يقبل التنوين ولا يجر بالكسرة، هذه حقيقته، هذه حقيقة الاسم الممنوع من الصرف. الاسم المفرد غير المنصرف حقيقته أنه لا يقبل تنوينا ولا يقبل جرا بإيش؟ بالكسرة، بل يمتنع فيه التنوين ويمتنع فيه الجر بالكسرة. فتقول جاء أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد، كما رأيته امتنع فيه إيش؟ التنوين، وامتنع فيه الجر بماذا؟ بالكسرة، وإنما جر بالفتحة. طيب نحن قلنا في كلامنا آنفا أنه خرج عن الأصل، والشيء إذا خرج عن الأصل لا بد من علة هي التي أخرجت عن الأصل، لا بد من سبب أخرجه عن ماذا؟ عن أصله. وهذا نعم الأمر فيه كذلك، خرج عن أصله لوجود سبب من الأسباب. ما هو السبب هذا من الأسباب الذي أخرجه عن أصله والأصل فيه أنه يجر بالكسرة؟ قالوا السبب الذي أخرجه عن الأصل أن فيه مشابهة للفعل، أن فيه، انتبهوا لهذا السبب، الأصل في الاسم المفرد إيش؟ الأصل في الاسم المفرد أنه يجر بماذا؟ أنه يجر بالكسرة. طيب هذا ما جر بالكسرة وإنما جر بإيش؟ بالفتحة. لماذا جر بالفتحة؟ لأنه فيه شبه بالفعل، ومعروف لديكم أن الأفعال ما تنون ولا تجر بإيش؟ بالكسرة. وعندنا قاعدة أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ إيش؟ هذا حكمه، هذه قاعدة كلية، أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه. فهذا الممنوع من الصرف لما أشبه الفعل، لما أشبه الفعل أخذ إيش؟ أخذ حكمه. منع من الصرف ما ينون، وكذلك منع من الجر إيش؟ منع من الجر بالكسرة، منع من الجر بالكسرة، لأن الفعل ما ينون وكذلك ما تكسر الأفعال، والشيء إذا أشبه الشيء أخذ إيش؟ أخذ حكمه. طيب نريد أن نعرف وجه الشبه بينهما. الآن عرفنا أنه أن الممنوع من الصرف أشبه إيش؟ أشبه الفعل. إلى هنا أنتم كلكم معي ولا ما أنتم معي؟ لأن معنا بعد ذلك مغامرة قوية شوف. نحن ما حدنا لكم بس نجل تقولوا سهل ما شاء الله، مو سهل إن شاء الله، لكن أنتم إلى هنا واضح وهو واضح إلى هنا. ليش منع من الصرف هذا منع من الصرف؟ لوجود سبب الأسباب. ما هو السبب؟ المشابهة بالفعل. وعندنا قاعدة تقول إيش؟ الشيء إذا أشبه الشيء أخذ إيش؟ أخذ حكمه. ما هو الحكم الذي أخذ منع الصرف بسبب المشابهة؟ أنه لا ينون ولا يكسر، أنه لا ينون ولا يكسر، والفعل لا ينون ولا إيش؟ ولا يكسر. إذا هنا أنتم معي. طيب نريد أن نعرف وجه الشبه، ما هو السبب الذي جعل هذا لا ينون وجعله أيضا كذلك لا يكسر؟ تبغون وجه الشبه ولا ما تبغونه؟ ولا نمشي عليه؟ عرفنا، عرفنا المشابهة. تمام، في أي شيء، في أي شيء مشابهة؟ لا بد من ذكرها. علتين. طيب. طيب وجه المشابهة بينهما أن كل منهما فيه علتان. فيه علتان فرعيتان. وهذا لابد من ذكره ولو بشيء من الإجاز. فيه علتان فرعيتان. إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى أمر معنوي غير لفظي. والأخرى ترجع إلى أمر معنوي غير لفظي. نريد نعرف الآن المشبه به العلة التي فيه التي جعلته لا ينون ولا يكسر. نريد نعرف المشبه به لأنه عندنا مشبه به وعندنا إيش مشبه. ما هو المشبه به؟ الفعل شبهنا به الاسم فهو مشبه به. وعندنا مشبه ما هو؟ الاسم الممنوع من الصرف. نحن الآن قلنا وجه الشبه بينهما وجود علتين فيهما إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى إيش؟ إلى المعنى. وهنا أمر لابد من ننبه عليه قبل الدخول بهذا أنه ما يشترط الاتحاد في العلتين أنه لابد تكون علة الفعل هي نفس علة إيش؟ علة الاسم. لا، لكن هنا نريد إيش؟ أصل المشابهة حصلت. أصل المشابهة حصلت في وجود علتين. في وجود علتين. لكن علة الفعل كما سيأتي معكم غير علة إيش؟ غير علة الاسم. علة الفعل لا تفهم من كلامي هذا أن العلة في الفعل لابد تكون في إيش؟ في الاسم. لا، نحن ما نريد هذا، ما نتعرض لهذا، وإنما نتكلم على أصل المشابهة أن هذا فيه علتان وهذا فيه إيش؟ علتان. وهل يشترط الاتحاد أن هذه العلة لابد أن تكون في هذا؟ لا، ما يشترط الاتحاد في العلل، وإنما الأصل موجود. هذا فيه علتان مانعتان وهذا فيه علتان إيش؟ مانعتان. لكن علل الفعل غير علل الاسم. فالآن له هنا واضح، الاسم ممنوع من الصرف، منع من الصرف لأنه أشبه الفعل. طيب في أي شيء أشبه الفعل؟ قلنا لكم في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع لللفظ والأخرى ترجع إلى إيش؟ إلى المعنى. نريد الآن أن نعرف علل الأصل هذا المشبه به وهو الفعل. العلل التي في الفعل علتان فرعيتان كما سمعت، علة ترجع لللفظ وعلة ترجع للمعنى. ما هي العلة التي ترجع لللفظ؟ وهي فرعية أيضا. علة ترجع لللفظ هي إيش؟ قالوا خروجه أو أخذه من المصدر. أخذه من المصدر، هذه علة لفظية. علة إيش؟ لفظية. واضح؟ الآن نحن قلنا الفعل ما هو أصل، وإنما الأصل ما هو؟ المصدر. الأصل المصدر. فالآن أخذه من المصدر هذه علة ترجع إلى إيش؟ إلى اللفظ. ضرب مأخوذ من إيش؟ من الضرب. ضرب مأخوذ من الضرب، هذه علة ترجع إلى اللفظ. لفظه مأخوذ من لفظ إيش؟ المصدر وهو الضرب. ضرب من ضرب، جلس من جلوس، وقعد من قعود. فإذا هذه علة ترجع إلى إيش؟ إلى اللفظ. ما هي العلة ترجع إلى اللفظ؟ أي أن لفظه مأخوذ من لفظ إيش؟ المصدر، مأخوذ من لفظ المصدر، وهذه علة لفظية. علة لفظية ترجع إلى اللفظ. الكلام هذا ما يهمنا نحن، سيهمنا الأصل الآن الذي نتوصل إليه. والعلة الثانية التي في الفعل قالوا علة معنوية. ما هي العلة المعنوية؟ قالوا أن الفعل لا يفيد إلا بوجود اسم. الفعل لا يفيد، ما تحصل منه فائدة إلا بوجود اسم معه. ما يصلح ضربه وتسكت، لابد ضارب هنا أوقع هذا إيش؟ هذا الضرب. هذه علة معنوية ترجع إلى أمر معنوي، ما ترجع إلى أمر لفظي. العلة التي ترجع إلى الأمر اللفظي هي التي سمعتها أن لفظ الفعل مأخوذ من لفظ إيش؟ المصدر. إذن هذه علة فرعية ولا أصلية؟ فرعية، لأنه فرع. الفعل فرع عن ماذا؟ عن الاسم. العلة الثانية المعنوية إيش هي؟ الإفادة. العلة الثانية المعنوية هي الإفادة. الفعل لا يفيد إلا بوجود إيش؟ بوجود اسم. فضرب ما يفيد إلا بوجود ضارب، وجلس ما يفيد إلا بوجود إيش؟ جالس، وهكذا. فهذه علة ترجع إلى أمر لفظي أو معنوي؟ إلى أمر معنوي لا لفظي، إلى أمر يرجع إلى المعنى لا إلى إيش؟ إلى اللفظ. هذه علة المشبه به. بقي معنا علة إيش؟ المشبه. أيضا لابد كما سمعت من وجود علتين فرعيتين. سيأتي أن هناك علة تغني عن علتين، سيأتي، لكن نريد نفهم هذا الآن. الاسم ممنوع من الصرف، قلنا لابد فيه من وجود علتين فرعيتين، إحداهما أيضا ترجع اللفظ وأخرى ترجع إلى إيش؟ إلى المعنى. نبدأ بالعلة التي ترجع للمعنى لأنهما سهلتان. العلل التي في الممنوع من الصرف اللتان ترجعان إلى المعنى لقلتهما ولسهولتهما. لقلتهما لأنهما علتان ولسهولتهما، سترى الآن. العلل التي تكون في الاسم ترجع إلى المعنى أيضا علتان، الأولى العلمية والثانية إيش؟ الوصفية. هذه علل معنوية، هذه علل في الاسم الممنوع من الصرف وهي علل معنوية. هذه العلة وحدها العلمية ما تكفي، علة وحدها الوصفية ما تكفي، لابد معها علة أخرى. احنا قلنا في الممنوع من الصرف إيش؟ لابد من علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى المعنى وأخرى ترجع إلى إيش؟ إلى اللفظ، وهاتان العلتان راجعتان إلى إيش؟ إلى المعنى فقط. إذن ما يكفي وجود العلمية. خالد الآن اسمي، هل هو منصرف أو ممنوع من الصرف؟ جاء خالد ورأيته خالدا ومررت بخالد، منصرف أو ممنوع من الصرف؟ طيب فيه علمية، ما فيه علمية. ونحن قلنا من علل الذي يعني ترجع في الاسم ممنوع من الصرف علتان، إحداهما معنوية وهي العلمية وأخرى لفظية، سيأتي الكلام عليها. ليش قلتم منصرف؟ ما وجد فيه علتان، وجد فيه علة واحدة وهي إيش؟ العلمية فقط. وقلنا لكم العلمية واحدة ما تكفي. مررت بقائمة، مررت بقائمة، ليش صرفته هنا مع أنه فيه وصفية؟ قائمة وصف، ليش صرفته؟ ما في علة أخرى، ما في في علة هنا، في علة لفظية. هذه هذا في علة لفظية، لفظية فيه وفيه لفظية، لكن ما فيه علمية، سيأتي الكلام عليه. دعوه، خلونا مع العلمية الآن، سيأتي الكلام على الوصفية، خلونا ودعونا مع العلمية. نحن قلنا الآن عندنا علتان فرعيتان، عندنا علتان فرعيتان الآن نتكلم عليهما، العلمية وماذا؟ والوصفية. هل العلمية تكفي واحدة في المنع من الصرف؟ ما تكفي. والوصفية؟ ما تكفي. إذن لابد من وجود علة أخرى معها ترجع إلى اللفظ، لابد من وجود علة أخرى مع إحدى هاتين العلتين ترجع إليش الثانية، لابد منها مرجعها أين يكون الثانية؟ إلى اللفظ، لأن نحن نقول ممنوع من الصرف في علتان، إحداهما ترجع للمعنى والأخرى ترجع لللفظ. العلة التي ترجع للمعنى ما هي؟ العلمية والوصفية، هاتان علتان ترجعان إلى المعنى. هل يكفيان في المنع من الصرف؟ لا، لابد أن تأخذ معها كل واحدة معها علة إيش؟ أخرى ترجع إلى اللفظ. طيب ما هي العلة التي ترجع إلى اللفظ؟ ذكرها النحاة، قالوا ست علل ترجع إلى اللفظ، نذكرها واحفظوها، نذكرها واحفظوها. نريد نعرف الآن، نخرج من هذا الباب ونحن قد فقهنا أو فقهنا شيئا من الممنوع من الصرف. الآن عرفنا العلة المعنوية وما عرفناها؟ عرفناها العلمية والوصفية. العلمية علة معنوية وهي فرعية مأخوذة من التنكير، الأصل الأسماء تنكير، والوصفية مأخوذة من الموصوف فرعية كذلك. أيضا نحن ما نريد نثقل عليكم ونقول فرعية إيش أصلها، ما نريد، نريد نعرف الآن هذه فرعية وهذه فرعية، صح؟ نريد مع كل واحدة من هذه علة أخرى ترجع لإيش؟ إلى اللفظ، حتى يمنع هذا الاسم من الصرف. طيب النحاة ذكروا ست علل ترجع إلى اللفظ، ذكر النحاة ست علل ترجع إلى اللفظ، ما هي؟ العجمة والتركيب وزيادة الألف والنون والتأنيث بغير ألف وإيش؟ وزن الفعل والعدد. هذه ست علل، فضوها الآن، فضوها أولا ثم سيأتي الكلام عليها. العجمة وزيادة الألف والنون والعدل ووزن الفعل وإيش؟ والتأنيث بغير ألف والتركيب، والتأنيث بغير ألف والتركيب. هذه علل أولا تحفظ، إذا حفظت سيأتي شرطها. الآن واضحة ومحفوظة عند إحداهما ترجع اللفظ والأخرى ترجع للمعنى. عرفنا العلل التي ترجع للمعنى، كم علل ترجع للمعنى؟ علتان. وكم علل ترجع لللفظ؟ ست علل. هل التي ترجع للمعنى تكفي وحدها؟ طيب هل التي ترجع لللفظ تكفي وحدها؟ لا، ما تكفي، لا بد من اجتماع المعنوية واجتماع إيش؟ اللفظية، حتى يمنع الاسم من الصرف. العلل اللفظية هي الثقيلة عليكم، كم؟ ست علل. ما هي؟ محمد؟ عجمة، التركيب، والعدل، وزن الفعل، نعم، والتأنيث بغير الألف. طيب نضرب أمثلة الآن وننظر هل اجتمعت في الأسماء هذه يعني التي ذكرناها العلل أو لم تجتمع. مررت بإبراهيم، مررت بإبراهيم، يقولون أهل النحو أن إبراهيم اسم أعجمي، اسم أعجمي يقولون، ونحن ذكرنا من العلل اللفظية إيش؟ العجمة. فإذا إبراهيم يا أخي عندك يا أخي إبراهيم منصرف ولا ممنوع من الصرف؟ أوه، أريها السها تريني القمر. ممنوع من الصرف. ليش ممنوع من الصرف؟ لأنه إيش؟ ما يكفي العجمة واحدة. أنا سأقول مرضت بالإجام والإجام عجمي، مع ذلك قال أنه يصرف هذا إجام عجمي إجام بوجود علتين فيه فرعيتان فرعيتين العالمية وإيش والعجمة. طيب الكلام الآن سنأخذ علة معنوية وعلة لفظية. سنبدأ بالعالمية مع واحدة من العلة إيش اللفظية الست، مع واحدة من العلة نأخذها واحدة واحدة. نبدأ بالعالمية مع واحدة من العلة الست اللفظية التي سمعتها. فالآن بدأت أولا قبل قليل وسألت الأخ أبا سفيان عن ذلك بإيش بالعالمية مع ماذا؟ مع العجمة. العالمية مع العجمة. فقلت مررت بإبراهيم، فمن يمثل بآية قرآنية؟ لا نريد آية قرآنية فيها مجرور. ما عادل؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى إلى آخر ذلك. شاهدنا إيش الآن؟ وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هذه أسماء كلها ممنوعة من إيش؟ من الصرف. فلذلك جرت بماذا؟ الفتحة نيابة عن الكسرة. ما هو المنع لها من الصرف؟ العجم والعالمية أسماء جميع، وهي أعلام. إبراهيم على ذات معينة، إسحاق على ذات معينة، وإسماعيل على ذات معينة، وكذلك من الذي ذكرناه؟ ويعقوب على ذات معينة. إذن هي أعلام، وكذلك أسماء جميع، كذلك أسماء أعجمية. فإذا وجدنا عندنا اسم أعجمي وفيه عالمية منعناه من ماذا؟ من الصرف. لكن إذا وجد اسم أعجمي وما فيه عالمية، هل نمنعه من الصرف ونصرفه؟ اسم أعجمي وما فيه عالمية، نصرفه أو نمنعه من الصرف؟ نصرفه. مثل مررت بلجام نظرت إلى ديباج. ديباج هذا نوع من الحرير، وهي كلمة أعجمية في الأصل، كلمة أعجمية. لكن هل هي علم؟ ما هي علم، لأن الدباج يطلق اسم جنس على كل ما يوضع من فرس. يقال لا قصدي لجام، قصدي لجام يطلق على الذي يوضع فيه إيش؟ في فم الفرس. والدباج نوع من ماذا؟ من الحرير. فما فيه علمية كما سمعته، وإن ما فيه علمية وإنما فيه إيش؟ عجمة فقط، فيه عجمة وما فيه علمية. فلذلك صرفناه. ونحن قلنا الاسم لابد فيه من علتان، إحداهما إيش؟ علمية أو إيش؟ علمية أو غير واحدة من الست، أو وصفية أو مع واحدة من ماذا؟ من الست، أو وصفية مع واحدة من الست. فالآن بدأنا بإيش؟ بالعلمية مع ماذا؟ مع العجمة. مع العجمة. وسيأتي معكم إن شاء الله في غير هذا الكتاب، ولا بأس أن نذكر الأهمية أن الاسم الأعجمي لابد أن يكون الممنوع من الصرف هذا أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، أكثر من ثلاثة. من الصرف وجوبا الذي يكون أكثر من ثلاثة أحرف هو الذي يمنع من الصرف وجوبا. إذا كان ثلاثة أحرف فمثل هود ومثل نوح هذه أسماء، ولوط أيضا هذه أسماء تسرع لأنها ثلاثية وإن كانت أعجمية. الاسم ممنوع من الصرف هو الذي يكون أكثر من ثلاثة أحرف وجوبا يمنع من الصرف. أعجمي أكثر من ثلاثة أحرف. أما أعجمي ثلاثة أحرف فلك وجهان فيه، لك أن تصرفه ولك أن تمنعه من ماذا؟ من الصرف الذي هو من ثلاثة أحرف. والأشهر فيه وبلغة القرآن أيضا جاء هو إيش؟ الصرف. والصرف هذا فقط من باب الفائدة، وأيضا مهمة لأهميتها ذكرناها أن الأعجم الممنوع من الصرف هو الذي يكون أكثر من ثلاثة إيش؟ أحرف. أما ثلاثي فلك وجهان فيه، الصرف والمنع من الصرف، والأشهر هو الصرف والصرف. طيب الآن نأخذ عالمية مع إيش؟ مع التأنيث بغير الألف، مع التأنيث بغير الألف. قولنا بغير الألف من أجل إخراج إيش؟ التأنيث بالألف، ليلى وأيضا إيش؟ وزكريا وسلمى، هذه سيأتي الكلام عليها. ألف سواء كانت ممدودة أو إيش؟ أو مقصورة، هذه سيأتي الكلام عليها. كلام الآن نحن على العلتين، قلنا نأخذ علمية مع تأنيث بغير إيش؟ بغير الألف. نأخذ أسماء علمية أو مجردة من التمثيل مثل فاطمة ومثل إيش طلحة ومثل زينب ومثل إيش سعاد ما لكم مثل مريم، هذه كلها إيش كما ترى الآن هذه أعلام أم ليست بأعلام؟ أعلام سعاد وزينب وطلحة ومريم وأيضا إيش خديجة فاطمة كل هذه رقية وأيضا إيش عواطف الهام المهم عدد ولا حرج عدد ولا حرج إيمان لا إيمان نعم لا بس طيب الآن وصلنا ولا ما وصلنا إلى هذا؟ هذه أسماء إيش الآن؟ عالمية ولا اسمي عالمية؟ عالمية. هل العالمية واحدة تكفي؟ ما تكفي، ما علة أخرى وما معها علة أخرى هذه؟ معها علة أخرى، معها عالمية ومعها إيش؟ تأنيث بغير ألف. إذن هذه الأسماء ممنوعة من ماذا؟ من الصرف. فنقول مررت بفاطمة وزينب وسعادة وطلحة وحمزة ورقية إلى آخر ذلك، هذه كلها ممنوعة من الصرف لأنها توفرت فيها علتان، واحدة ترجع اللفظ وأخرى ترجع إيش إلى المعنى. ما هي التي ترجع اللفظ في هذه الأسماء التي ذكرت؟ التأنيث بغير ألف صح. وما هي التي ترجع المعنى فيها؟ العلمية، فهي أعلام وأيضا كما سمعت فيها علة لفظية وهي التأنيث بغير ألف. إذن هذه الأسماء إذا سمعتها ما يجوز لك أن تنونها فتقول جاءت فاطمة، نقول لك خطأ لحنت، وإنما أقول جاءت إيش فاطمة من غير تنوين لأن هذا الاسم ممنوع من الصرف. وما يجوز لك أن تقول رأيت فاطمة، نقول لك لا ألحنت، نقول رأيت فاطمة لأن هذا الاسم ممنوع من ماذا؟ من الصرف. ولا يجوز لك أن تقول مرضت بفاطمة، نقول لك خطأ، وإنما قل إيش مرضت بفاطمة لأن هذا الاسم ممنوع من ماذا؟ من الصرف. الماء له الصرف العلمية وإيش والتأنيث بغير الألف. نأخذ علمية مع إيش التركيب. مع التركيب أحسنتم، نأخذ العلمية مع التركيب مثل حضر موت. حضر موت هذه الكلمة مركبة من إيش من كلمتين، من حضر ومن إيش ومن موت، إذن فيها تركيب. والمراد بالتركيب هنا التركيب المزي وهو خلط كلمتين مع بعض ويجعلانك الكلمة الواحدة، هذا المزي أنك تمزج كلمتين وتجعلهما كالكلمة إيش الواحدة، مثل ما مزجوا حضر وإيش وموت وقالوا ماذا حضر موت، ومثل ما مزجوا معد معدي كرب، مثل ما مزجوا معدي إيش كرب، وإلى الأصل معدي وإيش وكرب، لكن مزجوا هاتين الكلمتين وجعلوهما كالكلمة الواحدة فقالوا معدي كرب أو معدي يكرب. واضح هذا مو واضح؟ فإذا حضر موت الآن منصرف أو ممنوع منصرف؟ إذا قلت نظرت إلى تقول إلى حضر موت أو إلى حضر موتى؟ إلى حضر موت. ليش؟ لأنه ممنوع من الصرف. ما هو المعنى من الصرف؟ العالمية وإيش والتركيب المزجي، والتركيب المزجي من أجل إخراج التركيب الإضافي، وهو مراد هنا التركيب الإضافي يصرف عبد الله عبد الرحمن إلى عبد الخالق، هذه كلها هي مرادة. واضح يعني ما التركيب هو التركيب إيش المزجي، تخلط كلمتين تجعلهما كالكلمة الواحدة، هذا واضح لنا يا أبو سفيان. فتقول إيش نظرت إلى إيش إلى حضر موت ومررته المعدي كريبة صح واضح راضي خانة إلى آخر ذلك مما ذكروا من الأمثلة. بور سعيدة إذا ركبت كذلك تركيب مزي، بور سعيد إذا ركبت تركيب مزي نعم بعل بكة مررت ببعل بك أصله بعل وإيش وبك بعل صنم وبك صاحب الصنم هذا بعل بكة تقول مررت ببعل بكة. والإعراب يكون على الكلمة الأخيرة، الإعراب يكون على الحرف الأخير من الكلمة الثانية، هكذا يكون في التركيب المزي. الإعراب في التركيب المزي يكون على الحرف الأخير من الكلمة إيش الثانية، مررت بحضر موتى، مررت ببعل بكة، مررت بقاضي خانة. واضح ولا ما واضح؟ إن شاء الله واضح. طيب نأخذ علمية مع إيش، وسنرجع إن شاء الله غدا نسأل عن الإعراب، لكن الآن نمثل فقط تضبطه هذا الآن، ننتهي إلى العلمية إن شاء الله مع العلل هذا. نأخذ علمية مع وزن الفعل، ووزن الفعل مع العلمية لا يكون إلا على وزن أفعل، وزن الفعل مع العلمية لا يكون إلا على وزن أفعل فقط بخلافه مع الوصفية سيأتي الكلام عليه. وزن الفعل الاسم الذي هو ممنوع من الصرف فيه وزن الفعل العلم يكون على أفعل، على وزن أفعل مثل أحمد لا لا لا هذا في الوصفية لا، هذاك في الوصفية سيأتي الذي يكون على أفعال، وإنما مع وزن الفعل العالمية مع وزن الفعل تكون على أفعال وعلى غير أفعال كما سيأتي في التمثيل، لكن ذاك مع الوصفية ذكرته، ذاك مع الوصفية يكون على أفعال فقط، لكن الآن الكلام على وزن الفعل مع العالمية يكون على أفعال وعلى غير أفعال. نمثل على أفعال مثل أحمد، تقول مررت بأحمد. أحمد الآن ممنوع من صرف ومنصرف، ممنوع من صرف، ما هو المانع على منصرف؟ العالمية وزن فعل، لأن أحمد على وزن أحمد الفعل. تقول أحمد ربي، أنا أحمد وإيش ربي، ما هو أحمد الآن هنا؟ هذا فعل ولا اسم؟ فعل، ووزن أفعال من أوزان الفعل، وزن أفعال من أوزان إيش الفعل. فإذا أحمد هذا منصرف ولا ممنوع من الصرف؟ ممنوع من الصرف، لأنه فيه علمية وفيه وزن إيش الفعل، لأنه على وزن أفعال، اشترك مع أحمد ربي الفعل في الوزن. ما هو الوزن المشترك بينهما؟ الوزن أفعال، وزن أفعال. فإذا رأيت علما على وزن أفعال منعت من ماذا؟ من الصرف. فمن يأتي لنا بأربعة علام على وزن أفعال؟ يضيف أحمد ويأتي بثلاثة، أسعد، أسلم إذا كان اسمه شخص، نعم، إيش؟ أكرم، لا عيد لا، أكرم وأزهر وأنور، عندكم كيف نسيتم أنور؟ هو في الحلقة موجود هنا، عيب عليكم. كيف؟ المسجد، لا المسجد منصرف، مررت بأنور، مسجد أنور منصرف، لا أمجد، لكن مسجد أنور علم عليه أصبح، إذا كان علما عليه يكون ممنوع من الصرف، نعم ممنوع من الصرف، لأنه علم على اسمه أنور المسجد هذا، وهو ممنوع من الصرف. أيها أمجد أحسنت، لا أرنب منصرف، أرنب وإن كان على أفعال مو علم، وإن كان وصفا يصرف، وإن كان وصفا يصرف. إيش أحمق وصف، هذا سيأتي الكلام عليه. نحن نريد الآن علم على وزن أفعال، ذكرنا أمثلة فيها الكفاية، أعلام على وزن أفعال ممنوعة من الصرف تكون مثل أحمد، مثل أزهر، مثل أسعد، مثل أمجد، مثل أيضا إيش أنور، هذه الخمسة تكفيها. لا أديب منصرف، أديب مو على أفعال، أنت ضع أفعال، حركات مع الحركات، سكنات مع السكنات، انظر إلى أحمد وإلى أفعال على وزن واحد ولا ما على وزن واحد؟ على وزن واحد. انظر إلى أسعد مع أفعال نفس ذا. أما أديب أنيس لا، ما هي من هذا الباب. أديب أنيس قد يشكل على الشخص أنيس، يقول شخص أنيس على أفعال، لا أنيس مو على أفعال، مو على أفعال أبدا. أبين نعم على أفعال أبين، نعم أحسنت، سكون لأن بعد الهمزة ساكن. أحور، أحور إذا كان مسمى به ولا هو بالوصف؟ لا اسمه، اسمه أحور، ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. صبري عنده شيء؟ طيب لا بأس. هذا بالنسبة للعالمية مع وزن الفعل، أخذنا وزنا واحدا الآن من أوزان الفعل التي تكون مع العالمية، وهو وزن إيش؟ أفعال. ومن ذلك أيضا يشكر، إذا سميت به شخصا تقول مررت بيشكر، مررت بيشكر، لأن يشكر هذا على وزن إيش؟ يفعل، يفعل، يشكر، يفعل، وهو على وزن يفعل، وهو شارك يشكر الفعل، أنا فلان يشكر إيش؟ ربه، فلان يشكر ربه. فإذا يشكر هذا الاسم منصرف ولا ممنوع من صرف؟ ممنوع من الصرف. المانع له من صرف ما هو؟ العالمية وزن إيش؟ الفعل، العالمية وزن الفعل. طيب تغلب، تغلب منصرف ولا ممنوع من صرف؟ ممنوع من صرف. ما هو المانع له من صرف؟ العالمية وزن الفعل، أنك تقول القبيلة الفلانية تغلب القبيلة إيش الأخرى، تغلب القبيلة الأخرى، هذا فعل، فهذا إيش فعل. وهناك تغلب اسم، اسم لقبيلة، تغلب هذا استعمل اسم سمى به قبيلة من قبائل العرب وقال لها قبيلة تغلب. فإذا قبيلة تغلب هذا منصرف ولا ممنوع من صرف؟ ممنوع من صرف. فإيش المانع له من صرف؟ العالمية وزن إيش الفعل. فتغلب يستعمل اسما ويستعمل إيش فعلا، فتقول القبيلة الفلانية تغلب القبيلة الأخرى، واضح؟ وتقول جاءت تغلب، دون التمنع، تمنع، ممنوع من الصرف، العالمية وزن الفعل، بس على هذه الأوزان أنت، إذا وجدت وزن فعل عالمية مباشرة منعته من الصرف. واضح هذا؟ هو واضح يا أخوان. انتهينا من العالمية مع وزن الفعل. طيب شخص سميناه نضرب، جاء نضربه ورأيت نضربه ومرضت بنضربه، منصرف ولا منع صرف؟ منع صرف. إيش المعنى له منصرف؟ العالمية وزن إيش؟ الفعل. وهكذا بس على ما سمعته. وهذا من باب تسهيل على إخواننا فقط. أوزان هذه مثل أفعل ومثل تفعل تقلب ومثل تفعل. واضح؟ تفعل مثل إيش؟ تدمر. ومثل أيضا إيش؟ تشكر. ومثل أيضا نفعل، نضرب نقلب. هذه كلها إذا سميت بها منعتها من الصرف. يعني وزن الفعل هذه الأربع الأوزان هذه اللي سمعتها في الغالب. أفعل وإيش؟ ويفعل يشكر، وأيضا كذلك إيش؟ يزيد. نعم سنت يزيد في الكيل وينقص. نعم يزيد في الكيل وينقص. أظن على وزن فعيل يا أخي. يزيد هذا مشكل، فيه علة حصل له إعلال. أصله يزيد حصل له إعلال. هذا في باب الصرف. نحن ما نريد نخرج وبعدين تقولوا داخل رؤوسنا، خليكم هنا. يزيد هم إنهم ممنوع من الصرف. إيش المعنى من الصرف؟ أصله يزيد، يزيد، لكن كسر على الياء فيها ثقل، كسر على الياء فيها ثقل فنقلت. بعد ذلك فقيل يا زيد، يا زيد، فجعلت على إيش؟ على إيش؟ على الزاي، جعلت على الزاي. لا بس نتطرق لها ما دام ذكرتوها، تحمل وزرها. أصله يد، يد، يزيد هكذا. عندنا الزاي إيش الآن؟ يزيد ساكنة صح، والكسرة على الياء فيها ثقل. ما نستطيع أن نطق بها هكذا بسهولة. يزيد هكذا. إيش فعلنا؟ جعلنا إعلال هنا، نقلنا الكسرة إلى إيش؟ إلى يزيد، وسكننا إيش؟ الياء، فقيل يزيد إلى يزيد. واضح ولا ما واضح؟ فيكون على وزن إيش؟ في الأصل، ها؟ في الأصل يفعل، على وزن يفعل في الأصل هذا. وإلا ما في يزيد على وزن في وزن صرفي، ما في يزيد، لكن أصله ما سمعت. يزيد مش مصفية؟ ها؟ يزيد في مصفية؟ لا يزيد، لا علم يزيد. لا يزيد علم، علم على شخص يزيد. طيب الآن إلى هنا واضح عندكم ولا هو زكي؟ أنا عندي زكي أهم شيء. ها؟ واضح ولا هو واضح؟ إن شاء الله واضح. هذا الذي كنت أسأل عنه. بقي شيء معنا من هذا الذي لم نأخذه؟ لا أخذنا إيش يا أخوان؟ خلونا الآن نرجع من أجل الإخوان. أخذنا إيش الآن؟ عالمية مع العجمة، عالمية مع التأنيث بغير ألف، عالمية مع وزن الفعل، عالمية مع التركيب. الآن نأخذ عالمية مع إيش؟ مع العدل. عالمية مع العدل مثل عمر، عمر وزفر وزحل، وهي محصورة في وزن فعل. التي فيها عالمية مع يعني عدل غالب فيها أنها في فعل. إذا رأيت علما على وزن فعل مثل عمر وزحل وزفر وهبل، هذه كلها إيش؟ على وزن ماذا؟ فعل. إذا رأيت هذه الأسماء وفيها أعلام، رأيت هذا الوزن وهو علم، مباشرة منعت من إيش؟ من الصرف. إيش المانع له من الصرف؟ عالمية وزن إيش؟ الفعل. فإذا نقول العدل عالمية والعدل. إذا نقول في عمر إيش؟ مرضت بماذا؟ في عمر، عن عمر أمير المؤمنين، عن عمر أمير المؤمنين، لأنه ممنوع من الصرف. المانع له من الصرف إيش؟ العالمية والعدل. العالمية والعدل أي أن عمر معدول من عامر، عمر معدول من عامر. معنى عدل أي أنه معدول عن شيء، مأخوذ عن شيء. فالآن هذه الأسماء التي على فعل عدلوها من إيش؟ من فاعل. كل ما كان على فعل فهو مأخوذ من فاعل، هكذا الضابط عندك. كل ما كان على فعل هذا هو الأصل عندك، مأخوذ من فاعل. عمر مأخوذ من إيش؟ من عامر. وزفر وزحل إلى آخر ذلك. واضح ولا ما واضح؟ هذا ها؟ زحل. بقي العالمية مع الألف والنون، بقي العالمية مع الألف والنون. عندك يا زكي زفر منصرف ولا منع من الصرف؟ زفر، زفر منع. إيش المانع له من الصرف؟ العالمية مع العدل. سنت العالمية مع العدل. ادخله في مثال، في مثال ادخله. مررت بزفر. في إيش؟ زفر. مررت بزفر. وزحل. هبل. هبل. عمر. ايه وبل منصرف ولا ممنوع من الصرف؟ قيس على فعل ممنوع من الصرف. احسنت، ممنوع من الصرف. المانع له من الصرف العلمية وايش؟ والعدل. بقي العلمية مع زيادة الألف والنون مثل عثمان. عثمان هذا منصرف ولا ممنوع من الصرف؟ ممنوع من الصرف. ايش المانع له من الصرف؟ علمية وزيادة الألف والنون. ومثل عمران، عمران بن حسين عن عمران ابن حسين، منصرف ولا ممنوع من الصرف؟ ممنوع من الصرف. مثل ايش ايضا؟ جمعان، ومثل عدنان، ومثل عفان، ومثل حسان، مثل سلمان، كلها هذه ممنوعة من ايش؟ من الصرف. هذه الأسماء اللي سمعتها فيها العلمية وزيادة الألف وايش؟ والنون. فيها العلمية وزيادة الألف والنون. إلى هنا الحمد لله.